بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لما قدم الله عز وجل بقوله إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنك لا تسأل عن كفر من كفر، إنما أرسلت لأجل البشارة والنذارة والبلاغ، بين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى لن، بارك الله فيكم، لن يرضوا عن المسلمين ولو في الموافقات الجزئية، حتى يتبع المسلمون هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى على دينهم الباطل. لذا على المرء ماذا، بارك الله فيكم، ألا يقدم تنازلا في دينه البتة لأي شيء كان. تريد ترضي فلان، تريد ترضي علان بزعم الدعوة، مصلحة الدعوة، لن يرضى عنك فلان، لن يرضى عنك علان، حتى تتبع طريقته، حتى تتبع ملته، حتى تتبع دينه. وكثير من الآيات يأتي فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة. فالأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فأنت مأمور بالدعوة والإعراض عن المشركين، واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اصدع بالحق، بين التوحيد الله عز وجل، ادعو إلى السنة، ولا عليك، لا عليك من نتائج، لا تسأل عن النتائج. يبعث النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد، فأنت غير مطالب ولا مسؤول بالنتائج. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله، أي ليس الهدى فيما تزعمونه مما حرفتموه من كتب الله سبحانه وتعالى، ولئن اتبعت أهواءهم، ما الهوى الذي دعوا إليه؟ اتباع ملتهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الوحي، هو القرآن، هذا هو العلم. فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن من اتبع طرق هؤلاء بعد ظهور الحجة على بطلان ما في أيديهم، وعلى ظهور الحجة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من الخاسرين، وأنه ليس له من دون الله ولي، أي لا والي له يلي أمره، ولا نصير، أي لا ناصر ينصره. وقد احتج بهذه الآية أئمة السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل قال: بعد الذي جاءك من العلم. فالقرآن من علم الله عز وجل، والله عز وجل علمه ليس بمخلوق. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هكذا في القرآن إذا ذكر أهل النار يذكر بعدهم أهل الجنة، وإذا ذكر الأشقياء ذكر بعدهم السعداء، وإذا ذكر مآل الأشقياء ذكر مآل السعداء. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية طرق أهل الملل المخالفة لدين الإسلام وللملة الحنيفية، ذكر سبحانه وتعالى حالة أهل الإيمان وأهل التقى، فقال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، أي القرآن، يتلونه حق تلاوته. ومن المراد بهذه الآية، أول من يدخل في هذه الآية، ما قاله قتادة فيما ثبت عنه قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دخولا في هذه الآية، أنهم يتلون الكتاب، كتاب ربهم سبحانه وتعالى، حق تلاوته. وما المراد بحق تلاوته؟ قد جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى آثار متفقة في المعنى، مختلفة في الألفاظ، مفسرة لقول الله سبحانه وتعالى: يتلونه حق تلاوته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يتبعونه حق اتباعه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق تلاوته، أنك إذا قرأته فمرت بك آية الجنة سألت الله من فضله، وإذا مرت بك آية فيها ذكر للنار استعذت بالله من النار. هذا من معاني حق التلاوة. وقال أيضا بارك الله فيكم ابن مسعود رضي الله عنه: الذين يتلونه حق تلاوته لا يتأولونه على غير تأويله ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال عكرمة: هم الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن رحمه الله: هم الذين يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فهذه كلها صفات أهل الإيمان، هذه كلها صفات أهل الإيمان: العمل بالمحكم وإرجاع المتشابه إلى المحكم، اتباع ما في القرآن الكريم، هذه كلها صفات أهل الإيمان. فمن لم يكن محققا لهذه الصفات فلا يصدق عليه أنه ممن يتلو الكتاب حق تلاوته، ولا يصدق عليه أنه من أهل القرآن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنهم أهل الله وخاصته، أي أهل القرآن. فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، الذين يتبعونه حق اتباعه، الذين يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه. نعم. فالمقصود بارك الله فيكم: أما من يقيم الألف والواو ولا يخطئ فيهما ولا يقيم شيئا من حدوده فهؤلاء ليسوا بإجماع السلف من أهل القرآن، بل أكثر هؤلاء هم منافقو الأمة، كما جاء في الأثر عن حذيفة رضي الله عنه وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك يؤمنون به، حق الإيمان بهذا الكتاب. من الذي يقوم به بحق الإيمان؟ هم الذين يتبعون حق اتباعه، هم الذين يؤمنون بمحكمه، هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وواجبنا حيال المتشابه، والقرآن منه آيات محكمات ومنه ماذا؟ متشابهات، آيات متشابهات. والواجب علينا أن نرجع المتشابه إلى المحكم، فنعمل بمحكم، وما اشتبه علينا فنكله إلى عالمه، كما ذكر عن معاذ رضي الله عنه: أولئك يؤمنون به، أي الذين يتلونه حق تلاوته، ومن يكفر به، أي من يكفر بالقرآن، فأولئك هم الخاسرون، أي الكافرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، والذين أضاعوا بارك الله فيكم دنياهم وآخرتهم. هنا فائدة تتعلق في الآية الأولى، قول ربنا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فسمى ملتي اليهود والنصارى بالملة الواحدة. وهذا خلاف معروف بين أهل العلم، هل الكفار ملل شتى أم أن الكفر ملة واحدة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفر ملة واحدة، واحتجوا بأدلة منها هذه الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفار على ملل عديدة، واحتجوا بحديث الذي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. إيش فائدة معرفة الكفار ملة واحدة أو عدة ملل؟ مسألة التوريث، مسألة التوريث من الفوائد. إذا مات يهودي وله قريب نصراني، هل نورثه؟ إن قلنا أن الكفر ملة واحدة ورثناه إن كان مستحقا للإرث. إذا قلنا الكفر عدة ملل، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث الوثني، والوثني لا يرث الوثني غير المجوسي لا يرث المجوسي، وهكذا. فالشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الكفر ملة واحدة، واحتج من احتج له بهذه الآية. أحمد رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه أن الكفر عدة ملل، واحتج له بأحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب، وفيه بحث يعني هذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين. وقد جاءت بعض الآثار تؤيد هذا المعنى، والله أعلم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا أبناء يعقوب اذكروا نعم الله عز وجل التي أنعمها عليكم من إنجائكم من عذاب فرعون وسومه العذاب لكم وتذبيح أبنائكم، واذكروا نعمة الله عليكم في إنزاله عليكم الكتاب والفرقان الذي هو التوراة، واذكروا أن الله عز وجل قد فضلكم على عالمي زمانكم، فاتقوا الله بجعل جنة من طاعته عن معصيته، اتقوا الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم، اتقوا الله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتيكم العذاب في ذاك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس، لا يحاسب امرئ عن غيره ولا يقبل منها عدل، أي لا يقبل منها فدية، كما قال أبو العالية وغيره من السلف رحمه الله تعالى، ولا تنفعها شفاعة، فالكافرون لا شفاعة لهم وإنما يخص من الكفار بالشفاعة عم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لعمه صلى الله عليه وسلم، وليست الشفاعة بإخراجه من النار، إنما هي في تخفيف عذابه، فإنه يوضع في ضحضاح من النار ويوضع في قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه حتى أنه يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أخفهم عذابا. فهذه الشفاعة الخاصة لا بإخراج الكافر من النار، إنما بتخفيف العذاب، هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا أبناء يعقوب، وتذكروا هذا اليوم، يوم لا تنفع شفاعة لمن كفر ولمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم ينصرون، ولا ينصر كافر ولا أحد ينصره من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا أيها الرسول الكريم، إذ ابتلى الله عز وجل خليله ونبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بكلمات. ما هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل واختبر الله عز وجل بهن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. فهذه من الأمور التي ابتلى الله عز وجل بها نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الأمور بمفرداتها قد جاء الأمر بها في شرعنا، فالأمر بقص الشارب قد ورد، وورد الأمر بإحفاء الشارب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عنهما كان يحفي شاربه حتى يقال حتى يقول القائل كأنه حلق، والمضمط والاستنشاق قد أمرنا بهما في الوضوء، والمشهور عند مذهب أحمد رحمه الله وجوب المضمضة، وجوب بارك الله فيكم، وجوب الاستنشاق في الوضوء، ورواية عن أحمد وجوب المضمضة أيضا، والسواك قد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر به حتى ظن عليه الصلاة والسلام أنه سوف ينزل فيه وحي، أي بإيجابه، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمر وجوب، وهذا دليل على أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. وأما بارك الله فيكم فرق الرأس، فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع الاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل لمن له شعر، وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ شعرا أن يكرمه. وأحمد قال لما سئل عن إطالة الشعر قال: سنة. طبعا كلام أحمد عند كثير من المعاصرين اليوم جهل، يقولون كيف سنة؟ هذه من مسائل العادة ليست من مسائل العبادة. كيف طبعا لسان حالهم، كيف يطلق أحمد أن إطالة الشعر سنة؟ طيب قد يقول قائل: أحمد لم يطل شعره. الجواب: قال أحمد: لولا أنه يشق علي، أو كما قال، لأننا أمرنا إن أطلنا شعورنا أن نكرمها، والإكرام يحتاج إلى كلفة من تدهين ونحو ذلك. كذلك بارك الله فيكم الخمس التي أمر فيها في جسده أيضا نحن قد أمرنا بها وحضرنا عليها، تقليم الأظافر، ابن عمر رضي الله عنهما كان يقلم أظفاره في كل جمعة، وحلق العانة أيضا قد أمرنا به، والختان أيضا سنة للرجال مكرمة للنساء كما ذكر عن ابن عباس، وهو واجب في حق الرجال كما هو قول عامة أهل العلم، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول عن الرجل الذي لا يختتن: لا يقبل الله له صلاة ولا حجا ولا صيام، الذي لا يختتن فقط لا يختتن، هذا لا يقبل منه هذه الأعمال. ونصف الإبط أيضا قد أمرنا به، وغسل مكان الغائط والبول كله مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم قد أمرنا به في شرعنا. هذا مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومما ابتلاه به سبحانه وتعالى أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ابتلاه الله بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وهذا كله داخل في تأويل هذه الآية، ومقصودي بالتأويل التفسير، ليس لعب أهل البدع الذي يسمونه تأويلا للنصوص. فهذا كله داخل في قول الله عز وجل: وإذا ابتلى إبراهيم ربه. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى إبراهيم بكلمات وليس بكلمة،

الحرام وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إيش يعني مثابة للناس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يتركون حتى يثوبوا إليه، أي يعودوا إليه. وقال أبو العالية ما يمضي أحدهم حجا حتى يعود ويرجع إليه. فهكذا قلوب الإيمان، قلوبهم حول كعبة الرحمن تشتاق للذهاب إلى هذا البيت، هذا البيت العتيق، هذا البيت المشرف، تشتاق إلى الذهاب إلى هذه الأماكن التي يقام فيها طاعة الرحمن ويقام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه وأمنا للناس. فالحرم آمن. وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم إذا رأوا قتلة آبائهم لا يتعرضون لهم وهم في بيت الله، حتى عمر رضي الله عنه، هذا مما أقره الإسلام هذا المعنى، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول لو رأيت قاتل الخطاب في الحرم لما هششته، ما أقرب منه، هو آمن في حرم الله عز وجل، مهما كان مرتكبا من الجرم من قتل ونحو ذلك لا يتعرض له ما دام في الحرم. طيب كيف يقام عليه الحد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يضيق، لا يباع له ولا يشترى، يريد طعام يريد شيء لا تبيع له ولا تشتري، حتى ماذا؟ حتى يضطر أن يخرج برجله خارج الحرم ليشتري الطعام، فهناك تأخذه وتقيم عليه الحد. حتى الطير لا يجوز لك أن تهشه. من رأى من بعض الناس في المسجد الحرام وغيره إذا رأوا الطيور يلعبون معهم ويخيفونهم، هذا منهي عنه، هذا محرم. الطير وربي ما يجوز لك أن تفعل له هذا. الجراد لو تعمدت قتله أو الدوس عليه تجب عليك بارك الله فيك فدية. جرادة إيه وربي، حتى جرادة. ورأيت أمرا عجيبا، ورأيت في أمام المسجد الحرام عند المواضع التي فيها ماء زمزم، رأيت فيه هرا جالسا عند موضع شرب المياه، يعني قد صعد إلى فوق عند موضع شرب المياه وهو جالس ينتظر من يأتي ليفتح له الماء وليس بخائف. فجئت وفتحت له الماء وقدمته له في الكأس فأخذ يشرب ثم انصرف. فالمقصود هذا حرم آمن، هذا حرم آمن. واليوم اتركوا البهائم، اليوم الإنس قد لا يأمنون، والله تخرج في الشارع تكاد السيارات ماذا؟ تكاد هذه الدواب أن تحملك بأسرك، أن تضربك، أن تدهسك. لماذا؟ الكل يريد أن ينتهي بسرعة، الكل يريد أن يخرج من الازدحام، الكل يريد، وهذا كله مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى. فالحرم آمن، لا يجوز فيه الترويع، لا يجوز فيه هش الحيوان، فضلا عن هش بني آدم. نعم، يقول سبحانه وتعالى وهذا من نعم الله عز وجل، هذا من نعم الله عز وجل على عبيده عامة وعلى قريش ومن هو في بارك الله فيكم في مكانهم وشبههم، أنه جعل لهم البيت مثابة للناس وجعله أمنا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى آمرا نبيه وللأمة كافة على النبي الصلاة والسلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول عمر وافقت ربي في ثلاث، حديث البخاري. ومن الثلاث أنه قال هل اتخذنا خلف المقام مصلى، فأنزل القرآن تصديقا لعمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيشرع لكل من طاف، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج، وسواء كان حج تمتع أو إفراد أو قران، بل لو طاف طواف نافلة ليس بطواف حج ولا عمرة يشرع له ويستحب لكل أسبوع ركعتان، أسبوع يعني أقصد طواف، لكل أسبوع ركعتان. فلو طاف طوافان يصلي أربع ركعات، كل ركعتين بعد طوافها، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الزهري وغيرهما من السلف رحمهم الله تعالى. ولو صليت ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام فهذا جائز، فقد صلاها عمر رضي الله عنه خارج المسجد الحرام. ونحن أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم ماذا؟ مصلى، لا متمسح. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمروا أن يتخذوه مصلى فأخذوا يتمسحون به. هؤلاء قوم قد أحدثوا أو كما قال رضي الله عنهما. فهذه من البدع، هذه من المحدثات. ما ترونه بارك الله فيكم بكثرة في هذه الأيام من احتفاف بعض الناس عند مقام إبراهيم والتمسح به، هذا كله من المحدثات. وإن كان يعتقد البركة في المقام فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وإلا أدنى أحواله أنه أنه بدعة وبدعة ضلالة. والمقام في الأصل لم يكن مكانه هذا الذي نراه اليوم، المقام كان ملتصقا بالبيت. ومن الذي أخره؟ أخره عمر رضي الله عنه، كما ثبت في الآثار عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد وغيرهما من السلف أنهم قال أول من أخره عمر لأجل الطواف حتى يتمكن الناس من الطواف، وتابعت الأمة عمر رضي الله عنه على هذا، ولم ينكر عليه منكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم، وهذا المقام هو الذي كان قد ارتقاه إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام وهو يبني البيت، ونحن أمرنا أن نتخذه مصلى لا أن نتمسح به كما تقدم، ولا أن نتمسح بارك الله فيكم بالكعبة، حيطان الكعبة ونحو ذلك، إنما يشرع استلام الحجر واستلام من غير تقبيل الركن اليماني والتزام الملتزم، والتزام الملتزم. التعلق بأستار الكعبة نعم هذا وارد، التعلق بأستار الكعبة هذا وارد عن بعض السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو رأيتم فلان متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، لأن عادتهم هذا من مكان حتى في الجاهلية وأقره الإسلام كانوا يعظمون هذا الأمر، يعني من كان متعلق بأستار الكعبة كان لا يتعرض له، لكن هذا الرجل الذي أمر بقتله كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرمة، هذا لا حرمة له البتة. المقصود بارك الله فيكم التمسح العام الحاصل بالكعبة ونحو هذا، هذا كله غير مشروع، وكذلك التمسح بالصالحين، التمسح بالصالحين هذا غير مشروع، والذي كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان خاصا به، لم يفعله أحد من التابعين أو من الصحابة أو من السلف مع الصديق رضي الله عنه، ولا مع بقية الصحابة، ولا على مع من بعدهم من أئمة التابعين وعلماء التابعين أو من بعدهم من أئمة السنة. ولما جاء رجل إلى أحمد رحمه الله وسلم عليه ثم أخذ يمسح بصدره غضب أحمد غضبا شديدا وقال من أين أخذتم هذا؟ من أين أخذتم هذا؟ أي هذا الأمر ليس من دين الإسلام وليس من قول علماء المسلمين، فمن أين أخذتموه وفعلتم هذا الفعل؟ قال ربنا سبحانه وتعالى وعهدنا أي أمرنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. ما الطهارة التي أمر بها؟ قال سعيد بن جبير رحمه الله أمر أن يطهر البيت من النجس والوسخ ومن الأوثان. أعظم الوسخ والنجس الأوثان، الأوثان أعظم النجس الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأجل هذا قال سبحانه إنما المشركون نجس نجس، فهما قد أمرا عليهما الصلاة والسلام أن يطهر البيت من بارك الله فيكم من النجس، وأعظم النجس هذا، وهذا قد قام به النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء البيت وحطم صنمين أو صنما ثم ذهب عليه الصلاة والسلام، هذا قبل الهجرة، قبل أن يشرع الجهاد، قبل أن يشرع القتال، لأن هذا ماذا بارك الله فيكم من الكفر بالطاغوت، هذا من الكفر بالطاغوت. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وجاء مع أهل مع الصحابة رضي الله عنهم حطم الأصنام وكان يحطم الصنم ويقول نعم قل جاء الحق وزهق الباطل، وكان عليه الصلاة والسلام يحطم الأصنام ويتلو هذه الآيات. يقول ربنا سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين، الطواف هو الطواف المعهود بالبيت، وأيهما أفضل لمن يزور البيت أن يطوف أو يصلي؟ وقد علم فضل الطواف وعلم بارك الله فيكم فضل الصلاة، فالصلاة هناك بمئة ألف صلاة رأيتم، ويدخل في هذا النوافل، يدخل في هذا النوافل. والطواف من طاف طوافا لم يرفع قدمه إلا كانت له حسنة، ولم يضع أخرى إلا محيت عنه سيئة، ومن أتم أسبوعا كان كعتق رقبة كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في بعض الآثار. فهذا فضل الطواف وهذا فضل الصلاة، فأيهما أفضل، أيهما يقدم؟ أثر عن ابن عباس وثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه أنهما قالا الطواف للغرباء أحب والصلاة للحاضرين أحب إليه. نعم، فمن كان غريبا من كان زائرا فهذا الطواف إليه له أفضل، هذا الطواف له أفضل، أما من كان من أهل مكة فهذا الإكثار من الصلاة له أفضل. قال سبحانه وتعالى أن طهر أن طهر بيتي للطائفين، طهره من الأوثان والأنجاس والقذارة ليطهر بارك الله فيكم للطائفين الذين يطوفون والعاكفين الذين يعتكفون، وكل من جلس المسجد بنية الطاعة فهو من العاكفين. وقد تقدم ذكر الآثار في هذه المسألة في كتاب الاعتكاف. قال سبحانه وتعالى: والركع السجود. من هم الركع السجود؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه ومعناه مأثور عن عطاء وعن أبي العالية وغيرهما من السلف رحمه الله تعالى: كل من كان مصليا فهو من الركع السجود. كل من كان مصليا فهو من الركع، فهو من الركع السجود. نعم. وهذه كلها كالتقدمة لما سوف يأتي. الآن هذا كله وصف لملة إبراهيم عليه السلام ولدينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كله لما سوف يأتي في الآية قريبا إن شاء الله تعالى. وإذ قال إبراهيم، وأي واذكر يا أيها الرسول الكريم، إذ قال إبراهيم داعيا الله عز وجل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعا إبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام لأهل الإيمان خاصة. ولما دعا عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، جاء في الآثار عن كعب وغيره من السلف رحمهم الله تعالى قالوا: جيء بالطائف من الشام. الطائف كانت في الشام وكانت من خير البقاع وأجملها في الأرض، فجيء بها وحملت ووضعت في مكانها المعهود بقرب مكة بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء في قوله: اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات. وقد دعا نبينا خليل الرحمن أيضا صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله عز وجل في المدينة كما بارك في مكة بدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا. إبراهيم خص الدعاء بأهل الإيمان، فقال الله عز وجل: ومن كفر، أي ومن كفر أيضا فأنا أمتعه قليلا، أرزقه. كل نمد هؤلاء من عطاء ربك، هذا في الدنيا. والآخرة للمتقين، والجنة للمتقين، والسعادة الأبدية للمتقين الموحدين المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ثم أضطره، أي أسحبه وأجره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي وبئس مصير حال هؤلاء المشركين الكافرين الغير متبعين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي واذكر يا أيها الرسول الكريم لقومك. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هو وإسماعيل عليهما السلام، وهما يدعوان بهذا الدعاء. يقول سلام بن أبي مطيع رحم الله خليل الرحمن: أهو الذي حطم الأوثان وأقام عبادة الرحمن، وهو يبني لله بيتا ويقول: ربنا تقبل منا، يخشى أن لا يتقبل منه. وهذا هو حال الإيمان الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. وقد جاء في تفسير هذه الآية كما في حديث عائشة رضي الله عنها، مقصود بيأتون ماذا؟ لأنهم يأتون المعاصي، لا، يأتون بالصلاة والزكاة والطاعات ويخشون أن لا يتقبل منهم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتان لفرحت. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل مني فإني إذن من المتقين. فهذا هو حال أهل الإيمان بخلاف حال أهل البدع كالمرجية الذين يقولون: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ونحن مؤمنون حقا عند الله عز وجل. هذا هو قول أهل الرأي من المرجية أتباع أبي حنيفة، وهذا القول قول باطل غاية في الضلال. نسأل الله العافية من الخذلان. وهنا سؤال: هل البيت كان موجودا قبل بناء إبراهيم لقواعده؟ الجواب نعم، البيت كان موجودا وأهبط من السماء بعد أن أهبط آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما جاء هذا المعنى في أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي الأثر الآخر عن كعب الأحبار رحمه الله وغيرهما من السلف. نعم، فالبيت كان موجودا، لكن قد جاء في أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله عز وجل رفعه يوم الطوفان، ولم يزل المكان خاليا ويطوف به أهل الإيمان والبيت مرفوع حتى جاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل أن يبني البيت من قواعده على قواعده، أي القديم. والأرض إنما دحيت من هذا المكان، الأرض دحيت، أخرجت وخلقت من هذا المكان، مكان البيت. نعم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا العليم بأحوالنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال بعض السلف: واجعلنا مسلمين لك أي مخلصين، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قام بالتوحيد، قام بالتوحيد، وعاد بارك الله فيكم المشركين من أهله وقومه إبراهيم عليه السلام وهو يدعو الله عز وجل أن يوفقه ويديم عليه نعمة التوحيد. في هذه الآية رد أيضا على المرجئة كما قال الكرجي رحمه الله تعالى، لأن هذا الدعاء ماذا؟ جعلنا مسلمين، وهو لم يكن شاكا عليه السلام بما هو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بخلاف المرجئة الذين يكفرون أهل السنة في قولهم نحن مؤمنون إن شاء الله، قالوا أنتم شكاكة. فهؤلاء يلزمهم الطعن في خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا القول، قول المرجئة وإنكارهم على من يستثني وقولهم نحن مؤمنون حقا، هذا قول كفري، كما جاء عن عمر رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وقد جاء في مراسيل يحيى بن أبي كثير والحسن البصري رحمهم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال ابن مسعود فيما أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رضي الله عن ابن مسعود رحمه الله ابن بطة، قال ابن مسعود: من يتألى على الله يكذبه. وهذا من التألي، قول القائل أنا مؤمن حقا عند الله، هذا من أعظم التألي على الله عز وجل، فهو كفر. وقد كفر إسحاق بن راهويه رحمه الله القائل بهذا، وقد تقدم ذكر من يقول بهذا، فهذا القول مشهور عن أتباع أبي حنيفة. يقول ربنا سبحانه وتعالى أنهما قد قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي مخلصة لك، وأرنا مناسكنا. ما المراد بالمناسك هنا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: أي مناسك الحج، مناسك الحج. فأري إبراهيم عليه السلام، أراه جبريل، منسك عرفة ومنسك مزدلفة ومنسك منى، أراه المناسك. وقد جاء في الأثر الصحيح عن ابن عباس والذي صححه الطبراني رحمه الله تعالى أنه قال: رأى إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام إبليس عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات، فهرب إبليس عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، فهرب عند الجمرة الصغرى فرماه بسبع حصيات. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون. وملة أبيكم أي إبراهيم خليل الرحمن نتبع بهذا الفعل. قال ربنا وابعث فيهم أي في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي الكتاب الذي تنزله عليهم، والحكمة أي السنة كما قال الحسن وقتادة، ويزكيهم، قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ثبت عنه: يزكيهم أي يعلمهم الإخلاص، وقال ابن جريج: أي يزكيهم يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز في انتقامك الحكيم في أمرك، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت نبيا وآدم منجدل في طينته، وأخبركم عن أول أمري، أنا وشارة عيسى وأنا دعوة إبراهيم عليه السلام. فكان من قبول الله عز وجل لدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن بعث من العرب رسولا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى: وكل ما مضى كان توطئة لهذه الآية وتقدمة لهذه الآية. كل ما مضى في الآيات من ذكر حال إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم ودين إبراهيم وطريقة إبراهيم كله توطئة لهذه الآية، والتي في مضمونها التكذيب لليهود والنصارى والمشركين وكل من ينتسب زورا وكذبا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا أسفه ممن يرغب عن ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في إيش؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله

لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي أن انتسابكم إليهم لا ينفعكم. لا تقولوا نحن عرب أبناء إبراهيم، لا تقولوا نحن يهود أبناء أنبياء، نحن نصارى أبناء أنبياء، ما ينفعكم هذا الانتساب، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وكما قال سلمان رضي الله عنه إنما يقدس المرأة عمله، إنما يقدس المرأة عمله. فانتسابكم إلى هؤلاء الصالحين الأتقياء البررة لن ينفعكم إن لم تكونوا على دربهم وإن لم تكونوا على طريقتهم، وانتفاعكم هذا كذب. لو كنتم فعلا صادقين في هذا الانتساب لكنتم على دربهم وعلى طريقتهم. فتلك أمة قد خلت قد مضت، لها ما كسبت لها ما عملت، ولكم ما عملتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، إنما تحاسبون على أعمالكم. وهذه الانتسابات لا تنفعكم إن خالفتم طرقة أولئك. لأجل هذا أئمة السنة أيضا لما كانوا يذكرون علامات السني يقولون إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويحب فلان وفلان ويحب أحمد بن حنبل ويبغض، محبة محبة وبغض، ما يكتفي فقط محبة، اليوم كثير من أعداء ملة إبراهيم يقولون نحن على طريقة أحمد وقد كذبوا وفجروا والأمر كما قال ذاك الجيلاني عبد القادر لما سئل أيكون لله ولي ليس على طريقة أحمد، قال ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون، ولي لله عز وجل ليس على طريقة أحمد، ليس على السنة أبدا، هذا ما كان ولا ولا ولا يكون. يأتيك اليوم رجل قد يقول أحمد عالم، طيب أحمد عالم وأعداء أحمد علماء فضلاء، اذهب كشفناك خبيث أنت تجهمي ابن أبي دؤاد وأمثاله أئمة فضلاء. يأتيك رجل يقول أحمد إمام السنة صبر في المحنة وقاوم ورحم الله ابن أبي دؤاد، من ابن أبي دؤاد الذي عذب أحمد وفعل وفعل وفعل أحمد رحمه الله، يكفر الرجل يقول أنت هذا جهمي، هذا معتقد، لأنه مجرد صلى على ابن أبي دؤاد جنازة. فماذا يقول أحمد رحمه الله إن رأى أمثال هؤلاء المبدلين نعوذ بالله من الخذلان. فلأجل هذا أئمة السنة ماذا قالوا؟ قالوا إذا رأيت الرجل يحب أحمد ويبغض ابن أبي دؤاد ويبغض فلان فهو سني، فهكذا السنة، ولا وبراء، محبة وبغض، محبة فقط أحب الكل، لا لا ما تتحقق السنة، أبغض الكل، لا لا أبدا ما تتحقق السنة. كيف تتحقق السنة؟ حب وبغض، حب من؟ الحب كله لله عز وجل، وأنت تحب الطائعين لأنهم طائعون، لله عز وجل، عابدون مخلصون له سبحانه وتعالى. وإلا ونحن وربي نحب أناسا لم نرهم قط، لماذا؟ نعرف أنهم واحدين، نعرف أنهم كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم، وربي نبغض أناسا بغضا شديدا لم نرهم قط، والله لما تذكر لي سيوطي هكذا أشمئز أبغضه بغضا شديدا، هذا البغيض الخبيث، لماذا؟ والله ما رأيته لكن مشرك بغيض، سيوطي وغير سيوطي، سيوطي وأبو جهل كلهم ملة واحدة، هؤلاء كلهم بارك الله فيكم نبغضهم في الله عز وجل ونحتسب عند الله أجر هذا البغض. أحمد رحمه الله تعالى يقول كما في طبقات الحنابلة أبغضوا المرجئة من قلوبكم فإنه من أرجى أعمالنا. بغض من؟ المرجئة. ما يقول أحمد في الجهمية، ما يقول في عباد القبور، ما يقول في المرجئة الجهمية عباد القبور الصوف، اجتمعت هذه الضلالات كلها في شخص واحد، عجيب عجيب. ويأتيك المخذولون اليوم يقولون لا فلان سني، الفرقة الفلانية ما حالها؟ يقولون سدوا ثغرة، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما حال الفرقة الفلانية؟ الفرقة الفلانية مرجئة جهمية قبورية، كيف؟ أي ثغرة سدوها؟ هؤلاء فتحوا ثغرات في الدين، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، قد ضللتم العالمين، قد انحرفتم وحرفتم من أناس كثر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من الخذلان. بهذا القدر نكتفي، صلى اللهم على نبينا محمد. هنا فائدة تتعلق بقول الله تعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الآية في هذا تسمية الجدي أبا، فاستدل بها بعض أهل العلم على المسألة المعروفة التي حصل فيها النزاع قديما، وهي مسألة الجد والإخوة في الميراث أيهما يقدم، وهل يحجب الجد الإخوة؟ فاستدل بهذه الآية من استدل من أهل العلم على أن الجد يحجب الأخوة لأنه يسمى أبا، فبالتالي يأخذ حكمه إن لم يوجد دونه أب. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم. وقرأ: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر، يقول البخاري، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني، يعني مستنكرا قول من لم يجعل الجد حاجبا للإخوة. قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة رضي الله عنهم أجمعين. وهنا فائدة: عمر رضي الله عنه في آخر أقواله رجع إلى قول الصديق، فقد جاء بالسند الصحيح إلى زيد بن ثابت أنه قال أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الليلة التي قبض فيها، فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجد. فقال له عمر: لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد، أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي؟ فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم، لأن أصبحت لأقولن فيه. قال زيد رضي الله عنه: فمات من ليلته. فهذا آخر قول عمر رضي الله عنه. هذه فائدة تتعلق بالآية الأخيرة. وصل اللهم على نبينا محمد.